تشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج في رياض العلماء. ولقد وقفت مع نفسي كثيرا قبل أن أجلس بين أيديكم هذه الجلسة، وجاء لي سؤال عجيب، وهو سؤال صعب لا محالة. سألته نفسي مرارا، وببالغ الصعوبة استطعت أن أجيب عليه. كيف أبدأ ومن أين أبدأ؟ هذا السؤال العجيب يجب أن يمر على خاطري عندما أجلس بين أيديكم في مثل هذا المجلس، لأنني بصدد أن أصحبكم في رحلة طويلة مباركة نافعة إن شاء الله، نلج فيها ديار العلماء وننظر في كتبهم وننتقي أطايب ما عندهم، وقد ترك لنا أسلافنا تراثا ضخما عريضا كبيرا. هذا التراث مليء بالصفات الحسنة وبالمواقف الرائعة وبالقصص المعبرة التي إن أحسن الناس استخدامها والنظر فيها أغنتهم كثيرا في مواقف كثيرة من مواقف الحياة. وهذا التراث الضخم الذي تركه لنا أسلافنا إخوة الإيمان والإسلام، لو أن عشر معشاره كان عند أعدائنا لاستثمروه أحسن استثمار، ولكننا للأسف وبكل أسى أقولها لقد رزق هؤلاء الآباء البررة بأبناء عققة لم يحسنوا استخدام هذا التراث ولم يعرفوا عنه شيئا. ولعله من نافلة القول أن أقول إن أسلافنا قد خلفوا لنا الآن بين خزائن المكتبات العامة والخاصة قرابة 3 ملايين مخطوط، وهذا إحصاء قديم، 3 ملايين مخطوط موزعة على أنحاء العالم. بلغ من عقوقنا لهؤلاء الآباء أننا لا نعرف أصلا حتى أسماءهم ولا أسماء كتبهم، وكثير منا لا يعلم عن ذلك شيئا أصلا، ويكسل أن يتعلم ولا يريد أن يعرف. وهذا الذي لا يعرف أسماء هذه الكتب كيف به يلج إلى حياضها ويشم من أزاهرها ويأخذ نفحتها وعبيرها؟ من هنا إخوة الإيمان والإسلام أردت بعون الله تعالى ومنته أن أزيل بعض هذا العقوق، فأسرد على مسامعكم شيئا من عبق هؤلاء الآباء البررة لنقطف معا من أزاهرهم ونتعلم ونرشف من حياضهم لنستضيء بهذا في حياتنا. وهذا العالم الآن الذي ملأ الدنيا بالضجيج حول بعض الآثار التي اكتشفها وهذه البعثات التي تكلفهم مئات الملايين حتى يكتشفون بها دمية أو حجرا فيقيمون عليه الدنيا ثم يبنون عليه مجدا زائلا وحضارة موهومة، نحن عندنا خير من ذلك. نحن عندنا كما قلت مئات بل مئات الآلاف بل ملايين المواقف والعبر الصحيحة الثابتة عن أناس نحن وجب علينا اتباعهم ولا بد لنا من الأخذ من سيرتهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. السؤال نفسه ما زال أفرض نفسه علي، من أين إذن أبدأ؟ وهذا التراث العريض وهؤلاء الآباء البررة كثر، أبدأ من عصر الصحابة أم أبدأ من عصر التابعين؟ أبدأ بالأئمة الأربعة المتبوعين؟ أبدأ بأصحاب الكتب الستة نقلت الدين؟ أبدأ بالقراء؟ أبدأ بالمفسرين؟ أتكلم معكم في رياض المؤرخين؟ من أين أبدأ؟ وبعد طول فكر وإمعان نظر واستخارة لله عز وجل واستشارة لأهل الفضل والعلم وقع اختياري أن أبدأ معكم من الأئمة الأربعة المتبوعين. ولماذا الأربعة المتبوعون؟ لأن الأمة كلها قاصيها ودانيها وغالبها إلا يعني القليل منها تتعبد الله تعالى باجتهاد هؤلاء الأئمة الأربعة المتبوعين. وقد يسأل سائل أو قد يظن ظان أن هؤلاء الأربعة المتبوعين هم أول العلماء، فنقول له لا، هؤلاء طبقة من هذه الطبقات الطويلة الكثيرة العريضة التي ملأت هذا التاريخ الحافل الذي لم تنعم أمة قط بمثله. وهذا الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى يقول في كتابه العلل وهو يذكر لنا أن العلماء موجودين من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء بمعنى المتبوعين بمعنى من لهم مذاهب يعني. فيقول رحمه الله تعالى في كتابه العلل: ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صحيبة يذهبون مذهبه ويقتدون بأمره ويتبعونه في قوله ويجتهدون باجتهاده إلا ثلاثة: عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس وزيد بن ثابت. هؤلاء الأئمة الأربعة الصحابة وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل فقه وعلم ودين، هم اختيار الله تعالى لنبيه، ليس فيهم أحد أقل من ذلك والحمد لله. لكن هؤلاء الثلاثة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت كانت لهم طوائف تتبعهم وأثر فقههم واجتهادهم ومذاهبهم في من جاء بعدهم، وكان لكل واحد منهم أصحاب. فعبد الله بن مسعود أصحابه علقمة والنخعي وإبراهيم والأسود وخلائق كثيرون، وعبد الله بن عباس أصحابه عطاء وسعيد بن جبير وعكرمة وأسماء كثيرة لامعة، وزيد بن ثابت أصحابه سعيد بن المسيب وأسماء كثيرة لامعة. لا أريد أن أطيل على أسماعكم من أول لحظة بذكر هذه الأسماء، وإن كنت أقول وأعتقد وألزم كل من يسمع كلامي هذا بحفظ هذه الأسماء، لأن هؤلاء آباؤنا كما قلت لكم. وهل سمعتم عن أحد لا يعرف أسماء آبائه؟ أهل يليق بك أيها المسلم أن تجهل أسماء نقلت الديانة؟ تهتم بأسماء أبيك من النسب ثم تنسى اسم الذي لولاه بعد الله عز وجل ما وصلك هذا الدين؟ هؤلاء لهم علينا من الفضل أضعاف ما لآبائنا من النسب، فإن هؤلاء أنجانا الله تعالى بهم بعد فضله ومنه من النار، وعلمنا شرعه وربطنا بخير خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والناس الآن مولعون بمعرفة أسماء كثيرة، فهناك من يحفظ أسماء اللاعبة كله لعبة الكرة، ويعرف أسماء فرقة فرقة، ولا يخفى عليه اسم لاعب منهم، ويعرف كل اختصاصاتهم ولا يخلط بين كما قلت منتخب والآخر. وهناك من يعرف أسماء المطربين وأسماء المغنين وأسماء الممثلين وأسماء طوائف كثيرة من الناس قد لا يغني عنه معرفة أسمائهم شيئا. ثم إذا ذكر له أسماء السلف الصالح وأسماء آبائه الذين ينبغي أن يفتخر بهم وينبغي أن يحفظ أسماءهم عن ظهر قلب، يضج سمعه وتمل نفسه ويقول عدي بلاش الكلام دوت، خش بقى في المهم، خلاص عدي الإسناد بقى، خلاص حتى المهم قول اللي عايز تقوله. يعني هذا الذي أريد أن أقوله هذه المرة، أنا هذه المرة حريص كل الحرص على أن أملأ أسماعكم بذكر أسماء أبائكم المجهولين، هذا الرحم الذي قطع وهذا النسب الذي ما عاد يعرفه أحد، نسب العلم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نحن عند الفخر نفخر بهؤلاء، نفخر بعمر بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعطاء وعكرمة ومسروق والشعبي وخلائق كثيرين يضج الناس من سماع أسمائهم. فأول فائدة أرجو أن تصل إلى قلوب المشاهدين وأسماعهم ألا يفوتهم حفظ هذه الأسماء ولا يستثقلوها. الناس تحفظ كل الأسماء بسبب الممارسة، بيسمعوها كل يوم ويقرؤوها كل يوم ويتحدثون عنها كل يوم، فلماذا لا نجعل حديثنا عن هؤلاء؟ ما المانع أن نجعل حديثنا عن هؤلاء الكبار، عن هؤلاء الأكارم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه وقد ترك 114,000 صحابي؟ هل يخطر هذا ببال أحد؟ لو سألنا كثيرا من السامعين الآن وسأل هذا السؤال لنفسك الآن وأخرج ورقة وأتي بقلم واكتب أسماء من تعرفهم من الصحابة، لا أريد أن أحبط الناس ولكن كثيرا منهم لن يستطيع أن يعد إلا 4 الخلفاء الراشدين، وأكثر من هذا بكثير لن يستطيع أن يعرف أسماء 10 المبشرين بالجنة وسيدخل فيهم غيرهم، وأكثر من هؤلاء بكثير جدا من يجهل أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أبنائه. وهذا يليق؟ وهل هذا هو الذي هذا هو الدين الذي نوفيه لهؤلاء الآباء؟ هل هذا الذي يجب علينا تجاههم أن ننساهم ونهملهم ونتركهم؟ إن أحدهم وهو البويطي رحمه الله تعالى، حتى تعلمون أن هؤلاء الناس لهم في رقابنا منه، لهم في رقابنا منه وجميل لا نكفره الدهر كله. البويطي تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى، لما قامت فتنة خلق القرآن ودعا الخليفة إليها ولم يستجب له كبار العلماء، أرسل إليهم يأخذهم بالشدة والقسوة، وكان من هؤلاء الكبار البويطي في مصر رحمه الله تعالى، وأرسل إليه الخليفة يأخذه عنده، وأبى البويطي أن يقول أن القرآن مخلوق، لأن القرآن كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة كلام الله، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فأرغموه على هذا فأبى، أبى ذلك الرجل ذلك العالم الذي يحترم علمه ويقدر أمانته أن يقول هذا الكلام. فلما أرادوا أن يأخذوه وأن يميل إلى قولهم فأبى، أخذوه وكبلوه بالقيود وذهبوا به إلى بغداد، ولم يحتمل ذلك الشيخ الكبير هذه الرحلة الشاقة، لا سيما وأنه مسجون ومكبل ومقيد وليس في حريته، فناء بأكلاله وأغلاله ونازع الموت وهو في الطريق. ولما أدركوا أنه سيموت ذهب إليه الحراس ليحلوا وثاقه حتى يفكوا القيود التي على يديه وعلى رجليه، فلما جاءوا ليفكوها قال لهم البويطي: وهذه رسالة، هذه رسالة يرسلها البويطي إلى المسلمين في كل عصر بعده، يرسلها إلينا ويجب أن نعيها جيدا ونعمل بشيء منها. يقول البويطي للحراس لما جاءوا يفكوا قيوده، قال: دعوني أموت في قيودي، دعوني أموت في قيودي ليأتي من بعدي أناس لهم إحنا يعني، فيعلمون أنه قد مات في سبيل هذا الدين أناس في حديدهم. دعوني أموت في حديدي ليأتي من بعدي أناس يعلمون أنه قد مات في سبيل هذا الدين أناس في حديدهم. فماذا قدمت أنت لهذا الدين؟ نحن ما نطلب إلا أن نسمع، إحنا كل جهدنا أن نسمع قصص هؤلاء، لكن لا نحب أن نسمعه سماعا أصم، سماع الذي لا يفقه ولا يفهم ولا يتحرك. نريد أن نسمع هذا الكلام ويؤثر فينا عملا ويؤثر فينا احتراما على الأقل. إن هناك الآن نابتة سوء قد بزغت وطلت برأسها، أطلت برأسها بين المسلمين، وهذه النابتة تدعو إلى هدر هذا الماضي كله وإلى الانسلاخ من عباءة هذا التاريخ العظيم الممتلئ فخرا وعظمة ونورا المتلألئ بكل معاني الفخر. هؤلاء النابتة السوء يريدون أن ننسلخ من كل هذا وأن نتنكر لقديمنا وأن نتنكر لعلمائنا وألا نأخذ منهم موضع العبرة. ونحن كرد عملي على أمثال هذه التيارات وهذه الأصوات المنحرفة الشاذة نقدم هذه الحلقات في محاولة جادة إن شاء الله تعالى إلى استجلاء العبرة وربط هذا الحاضر بذلك الماضي العتيق. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الرجوع إلى الخلف والأخذ من هذه الحضارة القائمة التليدة ليس عيبا، كل الناس تأخذ من الخلف، هو الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه الجميع. ومن هنا كما أقول لكم نحن سنبدأ إن شاء الله تعالى بأخذ العبرة من سير الأئمة الأربعة المتبوعين، وليسوا هم أول العلماء، بل قبلهم أئمة كثيرون، قبلهم أسماء لامعة كثيرة جدا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولكن نبدأ بالمشهور المعروف الذي يألفه عامة الناس حتى لا تتفلت الأسماع منا. أيها الإخوة الأحباب، الكلام كثير جدا في هذا الماضي، وهذه النماذج تتكاثر الآن أمام عيني، وأنا في حيرة أيها أبدأ بها، أي هذه النماذج أطرحه عليكم الآن. ولكني قبل أن ألج هذه النماذج أريد أن أذكر لكم أن سبب ما نحن فيه من ضياع الدين وضياع العلم هو هجر ذلك الماضي. لقد جاء على المسلمين زمان وكان فيه العامة يعرفون أمورا من أصول الشريعة وأسس العلوم والمصطلحات يجهلها الناس خاصة الخاصة. فهذا الخطيب البغدادي يذكر في كتاب التطفيل له قصة عجيبة تدل على ذلك الفرق الشاسع بين اليوم والأمس، بين الحاضر والماضي. هذه القصة يحكيها نصر بن علي الجهضمي شيخ الإمام البخاري. ونصر بن علي كان رجلا مشهورا في زمانه معروفا، وكان أمراء ذلك الزمان يدعونه ويزينون به مجالسهم كشأن العلماء في كل زمان ومكان. وكان لهذا الرجل جار طفيلي، الطفيلي والرجل الذي يذهب إلى الطعام من غير أن يدعوه أحد، وهذا أمر مذموم شرعا، وهذا ليس من المروءات في شيء، يجب على من دعي أن يذهب ومن لم يدعى فلا ينبغي له أن يذهب. وهذا الطفيلي كان كل همه الأكل، وكلما سمع بدعوة توجه إلى جاره نصر بن علي الجهضمي يسبقه ويذهب معه، فيكرمه الناس ويظنون أنه من طرف ذلك الإمام. وضج لذلك نصر بن علي الجهضمي، بدأت نفسه تمل من هذا الرجل، لأن الرجل غير مشرف ويأكل بطريقة فيها شيء من التقزز وطبعا محسوب عليه. فقال: لكأني برسول الأمير جاء ليدعوني إلى ختان ولده، فإذ بصاحبنا يخرج فوالذي نفسي بيده لو خرج ورائي اليوم لأفضحنه سائر اليوم، لابد أقضي على هذه القضية الآن. وما هو إلا أن أتم فكرته تلك، وجاء ذلك الرسول رسول الأمير يدعوه إلى حفل ختان ولد الأمير. يقول نصر بن علي: فما هو إلا أن لبست وتأهب وخرجت فرأيت صاحبنا قد استعد ولبس ثيابه ووقف ينتظرني، فلما سرت سار خلفي حتى دخلت فأكرمه الناس من أجلي، ولما دخلت وجلست وامتلأ المجلس بأهله قلت: حدثنا درست بن زياد عن طارق بن أبان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج سارقا. وهو يعرض بصاحبنا هذا، يقول: الذي يدخل دار قوم ولم يكن قد دعي ولم يؤذن له بالدخول فقد دخل مغيرا، دخل هجام يعني، وخرج سارقا. وسكت. قال: فقال لي ذلك الرجل، وهذا موضع الشاهد، هذا الرجل لا أود أن تنسوا أنه طفيلي، رجل من سقط المتاع، ليس له وزن بين الناس ساعة إذن، ولا هو من طلاب العلم ولا من غيرهم، إنما هو رجل دنيء، ولكن هذا حال الدنيء. قال ذلك الطفيلي يرد على نصر بن علي الجهضمي لما حدث بهذا الحديث، قال: أنفت لك يا أبا عمرو، أنا مكسوف لك سلف يعني، أما استحيت تحدث بهذا الحديث على مائدة سيد من أطعم الطعام؟ الأمير لا يزعجه مثل ذلك، إنه يطعم الطير في السماء، يطعم كل أحد، ولا يزعجه ولا يثقل عليه نفقة مثلي. ثم إنك لما قلت هذا الكلام ما بقي أحد في الحاضرين إلا وهو يظن أنك تقصده دون من سواه، فقد أحرجت الناس جميعا. ثم أما تستحي وأنت شيخ المحدثين تحدث عن طارق بن أبان أو أبان بن طارق وهو متروك، عن درست بن زياد وهو ضعيف، وتأتي بخبر يخالف إجماع المسلمين، فإن المسلمين قد أجمعوا على أنه من دخل دار قوم بغير إذنهم وآكل طعامهم لا تقطع يده، ولو كان سارقا لوجب قطع يده. وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الأربعة، وطعام الأربعة كافي العشرة. وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. قال نصر بن علي: فوالله ما عرفت ما أقول له، لقد أفحمه ذلك الرجل، هذا الرجل الدنيء الذي لا يعرف شيئا. هكذا كان حال العامة ساعة إذ، كان العلم مشتهرا جدا بين الناس مثل النهاردة أمور كثيرة. لو النهاردة سألنا أي واحد في الشارع عن سعر الدولار سيعرف، لأن هذا أمر يشغله بالليل والنهار. فكذلك كان العلم عند هؤلاء السلف الصالح وعند هؤلاء العلماء، كان ذلك العلم أمرا عندهم مشتهرا، لأنهم كلهم مقبلون عليه وكلهم يريدونه. وكان يجلس في مجلس بعضهم 100,000 و30,000 و50,000 في ذلك الزمان، فناسب بين عدد السكان وبين عدد هؤلاء الحاضرين، وانظروا إلى الفرق. ونحن الآن أكبر مجلس علم يجلس فيه كم واحد يعني؟ 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، ثم لا يستمر هذا كثيرا، وغالب الجالسين متفرجين، غالب الجالسين متفرجون لا يخرجون بشيء. أما مجالس هؤلاء العلماء فكانت معمورة ملأة بأهل الفضل وأهل العلم، حتى العوام أنفسهم، الكذاب نفسه يعرف كيف يكذب لأن عنده خبرا من العلم. فهذا هو الفارق بيننا وبين هؤلاء، ولهذا نحن في حاجة ماسة أن نسير في ركاب هؤلاء العلماء حتى نستجلي هذه الصور الرائعة، ونتعلم كيف ملكوا الدنيا بهذا العلم الذي بقي فينا إلى الآن. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى هذه المرة، ونلتقي قريبا في حلقة قادمة.